قال كما قال محمد بن سيرين. سمحنا أخي صبحي بارك الله فيك. تفضل يا إيمان تفضل. بارك الله فيك شيخنا. يعني بالنسبة لذي القعدة يعني الأمر واضح بحمد الله، لكن في بقية ذي الحجة ما في ما يمنع بارك الله فيك شرعا من العمرة في أي وقت من السنة. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. شيخنا تفضل. يعني قول مالك في أن ذو الحجة يعني هو كله شهر الحج، ما أدري سيشير إليها الشيخ أو لا، أن مثلا طواف الإفاضة والسعي إذا أخر بعد أيام منى بعد أيام النحر إلى آخر ذي الحجة فكلها هذه وقت له. يعني هذا في قول مالك هذا، لأنه يجعل ذي الحجة كله شهرا للحج. هو هذا شهر الحج ما في إشكال، لكن الإشكال أو المقصود بالآية هو الإحرام بالحج، ولذلك ذكروا عشر ذي الحجة. إيه نعم، لأنه يعني لا يصح الإحرام بعد فواته أو بعد الفجر من يوم النحر لفوات الوقوف بعرفة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. وعلى كل حال يعني نحن يكفينا ما ورد في السنة، وأما إن صح عن عمر أو عثمان فقد تكون هذه من بقايا ما بقي من الاعتقادات القديمة أو الأشياء التي كانت موجودة عندهم قديما قبل أن يعني يقضى على هذه الإشكالية الموجودة عندهم. أو شيخنا أيضا من أجل أن لا يخلو البيت يعني سائر العام من قاصد لحج أو عمرة، حتى لا تقتصر الناس على العمرة مع الحج وينقطع قصد البيت يعني في باقي أيام العام. قد يعني قد يكون هذا، الله أعلم. على كل حال أهم شيء نعرف أنه لا يمنع الحج ولا العمرة، عفوا العمرة في أشهر الحج، وأنه في طول يعني على طول السنة وعلى جميع الأشهر. أين أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قال: أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج، أي من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وقال طاووس: والقاسم بن محمد هو التلبية. وقوله تعالى: فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. بل والكلام أمام النساء وأمام المرأة لا يجوز الكلام بهذا أمام هذا من الرفث، وأما إذا تكلم بكلام نحو هذا بعيدا عن النساء فلا بأس. يعني لو قال بس ننتهي إن شاء الله تعالى، الإنسان مشتاق لزوجته يفعل ويذهب وكلام مثل هذا لا بأس. نعم، وقد قال مثل هذا ابن عباس، وسيأتي شيخنا ذكره. أيوه. طيب. قال فلا وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر أنه قال الرفث اتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن أبي العالية عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول، لما ذكر البيت قال وهن يمشين بنا هميسة إن تصدق طير لنك هميسة. قال أبو العالية فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس أنه قال أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنبه بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول وأن أذكر البيت. قال فقلت أترفث وأنت محرم؟ قال فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. شيخنا هذا أظن لا يثبت عن ابن عباس، يعني ضعف من أجل أيضا التطير، يعني عدا عن يعني بعض الفحش في هذا البيت، لكن أيضا من أجل قولي إن تصدق الطير، قالوا يعني هذا لا يمكن أن تصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنه. وذكر إسناده أولى هو عند ابن جرير عن لا ذكره معلقا، يعني ما ذكر إسناده. أظن الإسناد يعني من حيث ظاهر الإسناد أذكر يعني أني سمعت أنه يعني يثبت من حيث الإسناد، لكن النكارة في المتن ويعني عدا عن اللفظ الفاحش الذي فيه أيضا قوله إن تصدق الطير، يعني هذا التطير الذي هو يعني من الشرك يحتاج تأمل. إذا صح الإسناد يعني يتأمل فيه. نعم. قال نعم. وقال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش، وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك. وعن ابن عباس أنه قال الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك، يعني أنه يرى أن الكلام بين الرجال لا ليس من الرفث، أما الرفث هو إذا كان الكلام للنساء في مواجهتهن. نعم. لكن شيخنا يعني كله يدخل في الرفث، الله أعلم. كيف؟ أمام النساء وخلف النساء؟ نعم، وحتى بين الرجال يعني التكلم بهذا أو ليس هذا أقرب؟ لا فرق، يعني هو الكلام الذي يثير يعني شهوة النساء، الكلام أو الفعل أو الغمز أو القبلة أو نحو ذلك، لكن لو تكلم بمثل هذا الكلام في غير حضرة النساء حتى لو كلم صاحبه وقال والله الله يصبرني أنا يعني مشتاق جدا للنساء أو أنا بحاجة بس نخلص إن شاء الله الإحرام فورا بروح مثلا لأهلي، مثل هذا الكلام ليس فيه إثارة، وفي نفس الوقت لو قيل هذا أمام النساء أمام المرأة لا يجوز، لكن أمام الرجال الأمر أظن أنه واسع إن شاء الله. أي نعم شيخنا، لكن يعني التصريح ببعض الألفاظ يعني التي فيها شيء، يعني أنا هذا قصدي. وحتى لو صرح بعض الألفاظ لبيان جوازها من باب يعني بيان جواز التلفظ بهذا اللفظ أمام الرجال، من حيث يعني أنها لا يدخل في الرفث، فأنه فعل ابن عباس إذا ثبت عنه لا بأس بها بالتكلم، لكن طبعا المنع يأتي من باب آخر، من باب أن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش، يعني واحد يتكلم بعض هذا الكلام ليضحك الناس أو كذا، هذا ينهى عنه في العموم، لكن إذا كان لأمر شرعي مثل الكلمات التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زنى قال فعلت كذا وكذا، فمثل هذا الكلام من باب التعليم ومن باب توضيحه لا بأس به إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. وأنت تعلم أن هناك كلمات حصلت من مثل قول أبي بكر المشهور لما قال نحن نفر عنه وندعه. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا فسوق، قال ابن عباس هي المعاصي، وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيدا أو غيره، وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب أو السباب. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم قال والله نعم شيخ ما سمعته نعيد. قال رواه هاهنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أنه في تفسيره ذكر هذا الحديث فسر الفسوق بالسباب. لعله نعم قال والذين قالوا الفسوق ها هنا هو جميع المعاصي الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك، وما ذكرناه أولى والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. الله أن يرزقنا من فضله. آمين. لعل الصواب شيخنا أو الأرجح أن الفسوق يشمل عامة المعاصي. نعم. كل ما كان فسقا داخل فيه. نعم. وشيخنا هنا يعني مسألة أن التفسير أحيانا إذا كان من الصحابي يعني أحيانا يفسرون بالمثال، يعني يضربون مثلا صحيح. بالشيء ولا يريدون تخصيصه إنما يريدون تقريب الفهم. نعم هو كذلك إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. شيخ أنا سؤال بارك الله فيك صبحيش نحن شيخنا يعني قول المصنف رحمة الله عليه إلا أنه في الأشهر الحرم آكل شيخنا هل تجوز عبارة أن المعصية في الأشهر الحرم هي أعظم هناك من يبالغ فيقول يعني أنها تتضاعف بارك الله فيكم أنت أبا يوسف من البربر نعم نعم نعم طيب الآن بارك الله فيك يعني سؤالك يعني غير واضح جدا لي نعم أعيد السؤال يعني شيخ أنا ذكرت قلت يعني أن العلماء ذكروا أن المعصية في أشهر الحج يعني هي آكد كما قال المصنف هنا ويقولون بأنها أعظم وبعضهم يقول بأن الذنب في الأشهر الحرم يعني يتضاعف فهل على ذلك دليل؟ لا التضاعف ما في دليل وأما ما ورد عن ابن عباس من أنه قال لما ترك مكة وسكن الطائف وقال مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات فهذا لا يصح عن ابن عباس وأما أنها تعظم لا شك أنها تعظم بعظم دواعيها وبعظم المكان والزمان هذا أظن أمر متفق عليه لا خلاف فيه ولذلك قال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجرد إرادة المعصية وإرادة الفساد الله عز وجل يعني يذقه من عذاب أليم فهذا لا يكون في غير مكة لا. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك وفيك بارك الله أظن انتهى الوقت ولا كيف نعم شيخنا بقي دقيقتان فقط وبقي شيء عندك والله شيخنا تأكيدا لما تفضلتم به يعني أن الأوقات والأزمنة والأمكنة الفاضلة يعني كما تضاعف فيها الحسنات كذلك السيئات يعني تكون أعظم وتضاعف أيضا وهذه ربما قاعدة يعني أقول مسألة المضاعفة فيها تحتاج إلى دليل خاص لكن قضية أنها تعظم نعم اي نعم هذا القصد حتى الحسنة في مكة لا نقول انها تضاعف في في في مكة وانما نقول تعظم الحسنة ويؤجر عليها الانسان اجرا عظيما نعم الا ما جاء فيه النص بتضاعف الصلاة فيها بألف صلاة بمئة الف صلاة لكن هل نقول الصدقة فيها بمئة الف صدقة هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم صحيح أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله شيخ. نفعنا بعلمكم. سبحانك الله. صورة أنشط شيخنا ما شاء الله. نعم. الحمد لله. أقول يعني مع الصورة يعني صوت وصورة أنشط للتلقي وللمتابعة سبحان الله أي نعم ما شاء الله. بارك الله فيك والحمد لله ركبنا شيء من مقوي للشبكة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ويكون خير إن شاء الله جزاكم الله خير الإخوة والله يحفظكم جميعا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.